وإلى الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم واحشرنا في زمرتهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا، طهر اللهم قلوبنا من بغضهم، وقد رضيتهم لصحبة الحبيب الشفيع بإذنك نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر ألسنتنا من أن ينال لساننا واحدا من أولئك حداة قافلة النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن وقفنا يا ما انتهينا من الباب الفاضل، باب ما جاء، طيب، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حميد عن أنس أو قبله 45، حديث حدثنا سفيان بن وكيع، طيب قبله حدثنا أحمد بن منيع، لا انتهينا من أحمد بن منيع ولا ما انتهينا منه. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وهو ثقة من رجال الستة، حدثنا أحمد بن منيع ثقة من رجال الستة، قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا عبد الملك بن عمير ثقة من رجال الكتب الستة. الستة يعني بهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن إياد بن لقيط ثقة قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن لي، فقال ابنك هذا، وهذا فيه جانب تربوي مع ما سيأتي شرحه من الناحية المعنوية المتعلقة بالشمائل المحمدية، أنهم كانوا يصحبون أبناءهم إلى مجالس الذكر، ما هم يأتون إلى مجالس الذكر ومجالس علم وحدهم، وأبناؤهم في المراقص وفي المسارح وفي المسابح، ولكن كانوا يصحبونهم إلى هذه المجالس التي تتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكر الله تبارك وتعالى أهلها في الملأ الأعلى. فقال ابنك هذا؟ فقال نعم أشهد به، يعني أشهدك يا رسول الله أنه ابني. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا قول الباري جل جلاله ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يؤخذ أحد بجريرة الآخر. أنت رجل صالح، ابنك طالح، أنت لا تؤخذ بجريرته، ابنك صالح والإنسان الآخر على خلاف ذلك، لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا على خلاف أهل الجاهلية الذين كانوا يأخذون الآباء بجريرة الأبناء أو يأخذون الأبناء بجريرة الآباء، كما يقع اليوم عصبية في بعض القرى والمدن والمجتمعات في دنيا المسلمين اليوم، أن فلانا إذا قتل كلهم يناصبون العداء، يناصبونه العداء ويناصبون حبل الحبلة. هذا ضرب من ضروب الجاهلية، يا أخي لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ترسية هذا المعنى وترسيخه في القلوب والنفوس لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال وهذا هو الشاهد، ورأيت الشيب أحمر، يقول أبو رمثة رأيت شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحمر. وقد روى الحاكم من طريقين والحديث صحيح، روى الحاكم عن أبي رمثة رواية مفصلة حيث قال كما روى الحاكم من طريقين الحديث بهما صحيح، قد خضبه بالحناء، فالحمرة نتيجة تخضيبه بأي شيء؟ بالحناء، نتيجة تخضيبه بالحناء. هذا لا يتعارض مع ما رواه الحاكم أيضا والأثر صحيح، أن عمر بن عبد العزيز عندما كان وال على المدينة وقدم إليها أنس بن مالك أرسل في طلبه أو أرسل إليه رسولا يسأله عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فإني رأيت شعرات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملونة. يعني ما سبب التلوين؟ فقال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر من الطيب في شعر لحيته، وذلك هو التحمير. وهذا لا يتعارض مع هذا، فأبو رمثة رأى حمرة، والحمرة نتيجة الحناء. أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعمر بن عبد العزيز: ذلك التحمير هو نتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة كثرة تطييب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشعر لحيته. فهذا في وقت وهذا في وقت، كما قال الإمام النووي، ولا تعارض. قال: هذا الحديث إسناده صحيح والحديث صحيح. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال ابن حجر صدوق وضعفه عدد من الأئمة. قال: حدثنا أبي وهو ثقة، عن شريك ابن عبد الله النخعي صدوق، عن عثمان بن موهب مقبول، هكذا قال الحافظ ابن حجر من رجال النسائي. قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، خضب. التخضيب ما هو؟ تغيير الشيب بلون، إما بحناء أو بكتم أو بأي لون سوى اللون الأسود، سوى اللون الأسود. وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي في مجلس الشمائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث أبي أمامة، والحديث لا ينزل إن شاء الله عن درجة الحسن، خرج على الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، صفروا أو حمروا، أي غيروا شيب لحاكم ورؤوسكم بالصفرة أو الحمرة، صفروا أو حمروا ولا تشبهوا بأهل الكتاب، صفروا أو حمروا ولا تشبهوا بأهل الكتاب. فالتخضيب سنة، إطلاق اللحية سنة واجبة، إطلاق اللحية سنة واجبة. ودعك من مفتي بلدك أو مفتي الثقلين كما يوصف إذا كان حالقا للحية، أو مجيزا للربا، أو مستبيحا للغنى للأغاني والمعازف، هذا ما هو، ما يدل هذا على ربانية، وإنما يدل على ليونة وسهولة. ولذلك وطن نفسك، لا تقل: لا والله أنا رأيت المشايخ عندنا في البلد كلهم يحلقون لحاهم. يا أخي، لو أن الجن والإنس حلقوا لحاهم لا تحلق لحيتك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حف الشارب وأعف اللحى، حف الشارب وأعف اللحى، حف الشارب وأعف اللحى. معليش، ابتسم قليلا، وراء كل حلق لحية امرأة. لكن ثق تماما، ثق تماما أن المسألة أعظم. فالأرض أرض الله، والسماء سماء الله، ونحن عبيد الله، ومهما كانت البشرة بيضاء، ها، وشقرة والشعور، نعم، ورشاقة القوام وجمال الوجوه، لكن لتعلم أن هذه سيمر عليها وقت تصير رميما، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كن مع الله يكن الله معك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كن مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما سنة رسول الله هي قصائد شعرية، ولا هز أكتاف وترقيص بطون، ثم بعد ذلك ملء البطون في آخر الليل بدعوى أنه إحياء لمولد السيد المعظم، مع مخالفة سنته صلى الله عليه وآله وسلم. إنما هو الاتباع، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. عندما تقف أمام قبر رسول الله تتذكر، ما تتذكر بس الصلاة والسلام، تذكر كيف كانت شمائل رسول الله: حف شاربه، أعفى لحيته، تعرف قراءته باضطراب لحيته، ما كان يأخذ من لحيته لا من طولها ولا عرضها، كان هذا هو المتبتل في المحراب ولا ثمة محارب، كان هو المتبتل بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته، كان هو الذي يقسم الغنائم، هو الذي يبكي، هو الذي يصوم، هو الذي يجاهد، حتى قال علي بن أبي طالب: كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه لهذا المعلم من معالم الدين. يوشك الناس اليوم كلما سمعوا جهاد قالوا: اسكت لا تورطنا، ما عندنا في الإسلام جهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الشيخ حماد الأنصاري يقول: أيام الاستعمار في مالي بإفريقيا كنا إذا درسنا الطهارة، قال: درسوا الطهارة وادرسوها الاستعمار، وإذا درسنا ودرسنا الصلاة قال: درسوا الصلاة، وإذا درسنا الحج قالوا: خذوا أموال الحج، فإذا أردنا أن ندرس الجهاد قال: لا لا لا لا لا، افتح الله، دي الجهاد ما فيه. ليش؟ ليركبوا، ليركبوا وليمتطوا وليسوقوننا كيفما شاءوا. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره. جهاد منضبط فريضة، قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إيه نعم، ولكن ما هو جهاد التكفيريين، قال سلفية جهادية وراح يذبح المسلمين، يعترضوا طريق المسلمين في طريق، قالوا: أوه أنتم رضيتم بالحكام، يلا بسم الله يشلحوهم ويذبحوهم. ولا اليهود، ولا اليهود صنعوا ما يصنع أولئك الغلاة، ها؟ ولا اليهود يذبحون كما يذبح أولئك الغلاة بالسكين، ينحرون المسلم بالسكين. قال سلفية جهادية، أي سلفية جهادية؟ تنطع هلك المتنطعون، ها؟ تنطع هنا لك بملء فيك أن تقول تنطع إرهاب، لا إرهاب بهذا المعنى في الإسلام، ولكن في إرهاب ثاني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولكن بضوابط شرعية وقواعد مرعية ونصوص من القرآن والسنة أثبت من الجبال الرواس، ولله الأمر من قبل ومن بعد. سند الحديث فيه ضعف للكلام في سفيان بن وكيع، والحديث أصله صحيح مخرج في صحيح البخاري. سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن هارون، هو البلخي صدوق، هكذا قال الحافظ بن حجر، وهذا مما يتعجب له مع توثيق النسائي والذهبي له. قال: أنبأنا النضر بن زرارة وهو مستور أي مجهول حال، عن أبي جناب يحيى بن أبي حية، أبو جناب يحيى بن أبي حية وهو متكلم فيه، ضعفوه لكثرة تدليسه، عن إياد بن لقيط ثقة، عن الجهذمة بالهاء والذال والميم والتاء المربوطة وهي صحابية، عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية. الجهذمة هكذا ضبطها، الجهذمة بالذال امرأة بشير بن الخصاصية، صحابيان رضي الله عنهما وعلى زنة كراهية، الخصاصية على زينة كراهية. قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه، يخرج من بيته ينفض رأسه، يعني ينثر الماء عن رأسه، ينفض رأسه أي ينثر الماء ويبعده عن رأسه، وقد اغتسل، وبرأسه ردع براء ودال وعين مهملات غير منقوطات، لأنه قد قيل ردغ شك. هذا الشيخ من هو الشيخ؟ شيخ الترمذي إبراهيم ابن هارون هو الذي شك. والصواب المتفق مع اللغة ردع من حناء، خليط من حناء مع كتم، هذا الخليط يسمى ردع بالراء والدال والعين المهملات، لكن الإسناد ضعيف وكذلك الحديث، مع أن بعض أهل العلم يستدل به على جواز التنشيف ونفض، على جواز ومشروعية وسنية نفض الماء من شعر الرأس. ما أعلم يصح في باب تنشيف الرسول صلى الله عليه وسلم من وعي الوضوء لا أعلم فيه حديثا، ومنها حديث المنشفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف بمنشفة. وقد كره بعض أهل العلم كالزهري وابن المبارك التنشيف، وقالوا لا ينشف الإنسان بل يخرج ببلته عقب الوضوء أو الاغتسال، لأن الوضوء يوزن، لأن الوضوء إيش؟ يوزن. أقول وإن لم يصح الاستدلال بهذا الحديث لضعفه، لكن قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لكن الشيء بالشيء يذكر. معروف في الواقع الملموس أن عدم التنشيف إذا لم تنشف مرة ومرتين وثلاثة وأربعة فإن الثياب يخرج منها رائحة أشبه ما تكون برائحة البول، تستكره، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا حرج أن ينشف، والوزن ليس هو فقط لما بعد التنشيف، بل إن الوضوء إن شاء الله يدخل ضمن قول الباري جل جلاله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قبل التنشيف. فإذا نشف الإنسان حتى لا تخرج منه رائحة مستكرهة فهو مستحسن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب المسند وهو الإمام من رجال مسلم، قال حدثنا عمرو بن عاصم صدوق في حفظه شيء، قال حدثنا حماد بن سلمة إمام ثقة ثبت، قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل ثقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا، رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. قال حماد هو ابن سلمة المذكور هاهنا، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. ما أدري في باب الكحل يا أخوانا، أقول ما أريدكم أن تنصرفوا من غير تكحيل. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكحل والتكحيل هذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء، ويخشى الإنسان أن يكون الإنسان حاملا لمذهب لرأي في مذهب ورأى رجلا مكحلا أن يفسقه، ولذلك في قول للمالكية أنه يكره الكحل للرجال، وسأذكره إن شاء الله. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكحل بالضم هو المادة التي يكتحل بها، والكحل هو المصدر يعني التكحيل. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود الإمام ثقة حافظ إمام عن عباد بن منصور وهو ضعيف وضعفه بسبب سوء حفظه، عن عكرمة البربري مولى ابن عباس ثقة ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتحلوا بالإثمد، اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. إلى هنا هذا الشطر هو الصحيح الثابت، وما سيأتي ضعيف جدا ليس بثابت. وزعم يعني ابن عباس وعلى القول بثبوته وليس بثابت، المراد بالزعم يعني قال، وزعم أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. حديث اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، هذا الحديث هو الصحيح الثابت، وإن كان الإسناد ضعيف لكن له متابعات وشواهد ستمر بنا. وأما وزعم ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يعني إناء يكتحل منها ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، هذا الحديث ليس بضعيف فحسب بل هو ضعيف جدا، ليس بضعيف فحسب بل هو ضعيف جدا. وهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجيه رشيد وسديد، يقول اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر أي يقوي البصر، وينبت الشعر أي ينبت شعر أهداب العين، ينبت شعر أهداب العين. والإثمد بالنسبة لتركيبته، بالنسبة لتركيبته الكيماوية، يقول الكيماويون هو حجر صخري يسمى حجر صخري أنفعه المفتت الذي بداخله لمعان، ويسمى اليوم بالأنتيمون، يسمى اليوم بحجر الأنتيمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتحلوا بالإثمد، وهذا الضرب فيه لونه بني يميل إلى السواد، بني يميل إلى السواد. للفقهاء في الاكتحال أقوال. أبو حنيفة رحمه الله يقول التكحيل والاكتحال للرجال لا يجوز إلا للضرورة. المالكية يقولون بكراهية الكحل للرجال. ولذلك أقول ينبغي أن يراعي الإنسان مثل هذه الأحكام التفصيلية عند أتباع أصحاب المذاهب، لأن عدم مراعاة هذا الأمر ها الخلافيات التي أعبر عنها كما أعبر عنها دائما في مادة الفقه في السبل السوية، بلا ريب أنه يخرج المسلم من حرج وإحراج، بل قد يخرجه من ورطة. أما الحنابلة والشافعية فإنهم يرون الكحل للرجال سنة مستحبة، ولعل رأيهم هو الأولى والأوجه والأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث، حديث ابن عباس، اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. أما قضية أن الإنسان قد يتشدد ما أن يرى كحلا في عيني إنسان حتى يكاد يتهمه بالتخنث، هذا يوجد ترى بعض الناس، مثل قضية تربية الشعر، بعض الناس لكثرة من يربي الشعر مع حلق اللحية وتربية الشوارب يقول هذا ضرب من تربية الشعور، هذا من عادات الهبيز ومن عادات الغربيين. وأنا ذكرت تعلقت قلت تربية الشعر مع حف الشارب وإعفاء اللحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها مخالفة للخوارج، لأن نسيم الخوارج التحليق دائما يحاربون شعر الرأس. كذلك بعض الناس خطأ يفهم خطأ أن كل من اكتحل في عينيه، كل من اكتحل في عينيه فإنه يريد أن يتأنث أو يتخنث يتشبه بالمرأة، وهذا ما هو صحيح. رأي الشافعية والحنابلة رأي وجيه ولهم اعتبار في هذا، فمع ما في الاكتحال حتى بالنسبة للرجال، مع ما في الاكتحال من إحياء للسنة، فيه أيضا نوع من التطبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يجل البصر يعني يقوي البصر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يقول خلط الإثمد بالنبت الآخر الذي قال الكمأة، يقول خلط الإثمد بالكمأة يقوي البصر لا سيما للمشايخ، كده يقول المشايخ يعني الذين ضعف بصرهم. لكن على كل حال قد يكون الإنسان له أوجاع مثل المياه البيضاء وغيرها في الأعين، فلا بد من استشارة طبيب خبير، لأنه قد يحمل عينين متحسستين تتضرران بالإثمد، فإذا أذن له ولم يكن يحمل عينين متحسستين من هذا الإثمد فعليه أن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله، نرجع إلى الأسئلة، مقصرون في الأسئلة، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. يقول هل يؤاخذ الإنسان على ما يتحدث به في نفسه وإن كان ذلك شرا؟ نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم، لكن انتبه على نفسك، لأن ما بطن من التفكيرات الشريرة، لا سيما ما يتعلق بأمور العقيدة وانحرافاتها وشبهاتها، قد يبلغ الإنسان باطنا إلى ما لا يجوز اعتقاده ولا أن يحمله المؤمن في قلبه، وقد يوجب له ذلك الإصرار بأمر مخالف في العقيدة أو أمر شر يضمره مع أنه يظهر الخير، قد يوصله نسأل الله السلامة والعافية إلى سوء الخاتمة. ولذلك قلت لكم إحدى روايات البخاري: إن أحدكم ليعمل بالعمل، نعم، فيما يبدو للناس، في حقيقة الأمر يضمن غير ما لا يظهر ويسر غير ما يظهر، وهذا قد يوجب له سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما هي نصيحتكم لمن يتتبع زلات العلماء؟ يا أخي، ما في أحد معصوم إلا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فمن غلط ينبغي أن يبين غلطه، لا سيما إذا كان ممن يشار إليه بالبنان ومؤثر وتأثيره في الشباب على وجه الخصوص فاعل، لا بد أن يبين له أولا خطأه، فإذا لم يستجب يبين خطأه للناس لا سيما في أتباعه، ولكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما هو تجمع لي 10 وتجعلهم جماعة، جماعة ضد جماعة وحزب ضد حزب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا من عادات المشركين، ولكن تذهبون إلى ذلك الفاضل وتقول له: والله إننا نحبك في الله وإن شهرتك قد ضبقت الآفاق، لكن والله عندك زلات وعندك أخطاء نرجو أن تتراجع عنها حتى لا ينسب إلى الإسلام ما ليس منه. فكان ماذا؟ يقول: نرجوك أن توقف الذين يصورون، أرجو لمن يصور أن يراعي إن كان هو يبيح في قرارة نفسه التصوير، أن يراعي الإخوة الذين لا يجيزون هذا التصوير جملة وتفصيلا. ما هو المستحب عند نزول المطر؟ المستحب ذكرته بالأمس، وهو أن الإنسان يخاف من الريح لتعذيب الله تبارك وتعالى أقواما بهذه الريح، لكن إذا نزل المطر فإنه يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، ويعرض شيئا من بدنه لهذا المطر، ويقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته. يقول: صليت مع زوجة العصر في الفندق متأخرا، فما حكم هذه الصلاة؟ أخير الصلاة كبيرة من الكبائر، قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن عباس في الأثر الصحيح عنه: لم يتركوها ولم يضيعوها بالكلية، ولكنهم أخروها عن وقتها. وهذا أسوقه للإخوة الموظفين الذين يؤخرون الظهر مع العصر والظهر والعصر إلى المغرب.